قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أيام الجاهلية. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصوم ومن شاء لا يصومه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أيام الجاهلية. والمقصود من هذه الترجمة ذكر بعض الأحاديث التي فيها ذكر الجاهلية، لما قبل مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن الناس كانوا في جاهلية وشر، وكانوا في بعد عن الحق، وكانوا في الظلمات، فجاء الله عز وجل بهذا الخير والهدى بإرسال بعثة رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. هذه الترجمة فيها ذكر بعض الأمور المتعلقة في أمور الجاهلية، وإنما أورده هنا لأن هذا أورد بعده مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ففيه بيان ما كان الناس عليه في الجاهلية، ثم ما أكرم الله عز وجل به الناس وما من به على الناس من بعثة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فأتى بهذا قبل المبعث ليبين بعض الأمور التي كانت في الجاهلية قبل مبعث رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث الذي هو يتعلق بصيام يوم عاشوراء، وأن هذا اليوم كانت قريش تصومه في الجاهلية، بل يصومون هذا اليوم في الجاهلية، ثم فصامه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فصامه وأمر بصيامه، ولما جاء فرض شهر رمضان كان صيامه على التخيير، من شاء صام ومن شاء لم يصم، ولكن مع هذا فإن صيام يوم عاشوراء من آكد النوافل التي آكد النوافل في الصيام بعد صوم يوم عرفة، لأنه قد جاء بفضل يوم عرفة ما يميزه على غيره من الصيام مطلقا، ثم بعد ذلك يليه صيام يوم عاشوراء، ولكن يشرع أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده حتى تحصل المخالفة لأهل الكتاب فيما كانوا يفعلون، فلا تتم موافقتهم مطلقا، بل يخالفون في أن يصام إليه بالإضافة إليه يوم قبله أو يوم بعده. والحديث سبق مرة في كتاب الصيام، وهو من صيام التطوع، وهو من آكد صيام التطوع بعد صيام يوم عرفة. وقال: حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرا، ويقولون: إذا بر الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. هذا أيضا يتعلق بما هو معهود في الجاهلية، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يرون أن أشهر الحج لا يحرم بها إلا بالحج، وأما العمرة فإنه يؤتى بها في غير أشهر الحج، بل كانوا يستعظمون العمرة في أشهر الحج ويقولون إنها من أفجر الفجور، إنها من أفجر الفجور. فجاء الإسلام في بيان أن العمرة تفعل في جميع أيام السنة وفي جميع أشهر السنة، سواء أشهر الحج وغير أشهر الحج، فالعمرة السنة كلها زمان للإتيان بها، لا تختصر على أشهر معينة ولا على مدة معينة، وإنما هي مشروعة وسائغة في أيام السنة كلها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عمره كلها في أشهر الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر وكلها في أشهر الحج، فإن عمرة الحديبية في ذي القعدة، وعمرة القضاء القضية هي في السنة السابعة أيضا في شهر ذي الحجة، وعمرة الجعران في ذي القعدة، وعمرة الجعران أيضا في ذي القعدة، وكذلك عمرته التي مع حجته، فإن الإحرام فيها في شهر ذي القعدة، إن الإحرام فيها والدخول بالنسك إنما كان في شهر ذي القعدة، وكان الذين أحرموا بالعمرة مفردين متمتعين أحرموا في شهر ذي القعدة وتحللوا من عمرتهم في شهر ذي الحجة، وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه أحرم بالعمرة والحج مع بعض وقرن بينهما، فكان الإحرام في شهر ذي القعدة والإتيان بالعمرة والحج في شهر الحجة. فكان هذا العمل الذي هو اعتبار العمرة يعني ممنوعة في أشهر الحج هذا من أعمال الجاهلية، وهذا هو مقصود من إيراد البخاري للحديث في هذا الباب، وهو باب أيام الجاهلية. قال كانوا يقولون أن العمرة لا تكون في أشهر الحج، وأنهم يرون أنها تكون إلى أنها في أشهر الحج تعتبر من أفجر الفجور، يعني أهل الجاهلية، أهل الجاهلية هم الذين يقولون هذا، وهذا هو محل الشاهد من إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب. وكانوا يجعلون مكان محرم صفر ويعملون النسيء الذي ذمهم الله عز وجل عليه، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر إذا برأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني معنى هذا أنه عندما يفرغ الناس من الحج ويبرأ الدبر الذي يكون على الإبل بسبب كثرة أو طول الركوب عليها، فإذا برئ الدبر الذي على ظهر الإبل نتيجة للسفر ونتيجة للأسفار، وكانوا في غير أشهر الحج يتقاتلون، فإذا جاءت أشهر الحرم امتنعوا. قالوا فإذا برأ الدبر بمعنى أن أثر السفر وأثر الركوب على الدواب الذي يقال له الدبر إذا برأ يعني سلم ونبت الشعر على مكانه وذهب ذلك الأذى والذي حصل نتيجة لكثرة السفر، وعفى الأثر يعني مضى مدة على الأسفار بحيث عفت عليها الرياح ومضى وقت طويل عليها، عند ذلك تحل العمرة لمن اعتمر. المقصود من هذا أنهم كانوا يستعظمون العمرة في أشهر الحج في أشهر الحج وهي في الأشهر الحرم يعني يستعظمون العمرة فيها ويقولون إنها من أفجر الفجور، فجاء الإسلام وخالفهم في ذلك، وكانت عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في شهر ذي القعدة، وهو من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال جاء سيل في الجاهلية فكسم بين الجبلين. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال جاء سيل في الجاهلية فكسم بين الجبلين. قال سفيان ويقول إن هذا لحديث له شأن. وهذا أيضا فيه ذكر الجاهلية، لأن قال إنه جاء سيل في الجاهلية فكسم بين الجبلين، يعني أورده من أجل ما فيه من ذكر الجاهلية. جاء سيل في الجاهلية فكسم بين الجبلين، يعني سيل غير معهود، سيل ما كانوا يعهدونه لكثرته ولما حصل فيه من الكثرة، فصاروا يستعدون، فكانوا يستعدون ويحتاطون لأنه ما كانوا يعهدون هذا السيل. قال وكان يقولون أن هذا الحديث له شأن، يعني الحديث عن ذلك السيل له شأن، لأن جعلهم يحصلون حسابا لأنفسهم وللبيت وللحرم، فكانوا يحتاطون وكانوا يعملون الأمور التي فيها الاحتياط بالنسبة للبنيان وبالنسبة للمحافظة على البيت. يعني فخبروا هذا السيل الذي حصل لهم في الجاهلية ولم يكن معهودا قبل ذلك، صار له شأن عندهم، صاروا يحسبون لذلك حسابا ويحتاطون لذلك في منازلهم وفيما يتعلق بمحافظتهم على البيت. ومقصود من إرادة الحديث في باب أيام الجاهلية أن فيه ذكر الجاهلية. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم، فقال ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مصمتة. قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول، أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس. هذا الحديث أو هذا الأثر أورده البخاري هنا لما فيه من ذكر الجاهلية، وأن امرأة من أحمس وهم من بجيلة وهم من الأزد من اليمن حجت مصمتة يعني ساكتة لا تتكلم. فبلغ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خبرها، فجاء إليها وقال تكلمي فإن هذا لا يجوز، فإن هذا العمل من أعمال الجاهلية. فتكلمت وقالت من أنت؟ فقال أنا رجل من المهاجرين. فقالت من أي مهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش؟ قال إنك لسؤول، أنا أبو بكر، أنا أبو بكر. قالت بعد ذلك فما بقاؤنا في هذا الأمر، يعني هذا الخير الذي حصل لنا بعد الشر وبعد الجاهلية، ما بقاؤنا في هذا الخير الذي حصل لنا بعد أن كنا في شر وكنا في جاهلية؟ لأنه لما ذكر لها أن هذا من أعمال الجاهلية وأن هذا لا يحل ولا يجوز وأن عليها أن تترك الصمت وأن تتكلم وأن ف تبتعد عن هذا الشيء الذي أرادته وعزمت عليه. قالت ما بقاؤنا بهذا الخير، هذا الخير الذي حصل لنا ما بقاؤنا فيه. قال ما استقامت بكم أئمتكم؟ قالت وما الأئمة؟ قالت وما الأئمة؟ قال أليس فيكم أشراف ورؤساء يأمرونكم فتأتمرون بأوامرهم؟ قالت نعم. قال فهؤلاء هم الأئمة. قال فكذلك الأئمة. المقصود من هذا كلام أبي بكر رضي الله عنه، هذا يدل على أن الإمام إذا صلح صلحت الرعية، الإمام إذا صلح صلحت الرعية، وأن الإمام إذا استقام حصل للناس الاستقامة، حصل للناس الاستقامة، لأن الإمام بيده الحل والعقد بعد الله عز وجل، فهو إذا أمر إذا أراد خيرا فإنه يسمع له ويطاع وينفذ ما يأمر به. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأن السلطان إذا صلح صلحت الرعية، ولأنه يحصل الخير الكثير بسبب صلاح السلطان. فقول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إنكم بقاؤكم بهذا الخير في حال استقامة أئمتكم، هذا يدلنا على عظم شأن صلاح السلطان، وأن في صلاحه الخير الكثير، وصلاحه وأن غيره تبع له يشبهه تماما ما جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه، حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرقع فيه، ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب يتبعه صلاح الأعضاء لأنها تبع له، وكذلك الرعية فإنها إذا صلح السلطان فإن ذلك سبب في صلاحها، لأن من وفق للخير فإنه صار على طريقة السلطان، ومن كان بخلاف ذلك فإنه يخشى سقوط السلطان ويخشى قوته ويخشى نفوذه، فإنه يحصل بسبب صلاحه وبسبب استقامته الخير الكثير والصلاح لرعيته. وقال حدثني فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد، قالت فكانت تأتينا فتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فلما أكثرت قالت لها عائشة وما يوم الوشاح؟ قالت خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من آدم فسقط منها فانحطت عليها الحدية وهي تحسبه لحما، فأخذت فاتهموني به فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبري، فبينما هم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقت، فأخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. وهذا الذي ذكر البخاري هنا في بداية أيام الجاهلية، ذكر قصة هذه المرأة التي كانت أولاة لجماعة من العرب، وأنهم عاملوها هذه المعاملة السيئة وهذا الظلم الذي قد حصل منه لها، فإن هذا من أعمال الجاهلية، هذا العمل الذي عملوه معها من أعمال الجاهلية. وكانت تأتي إلى عائشة وتكثر من أن تقول ويوم الوشاح من عجيب ربنا على إنه من بلدة الكفر أنجاني، فلما سمعت تكثر سألتها عن قصة يوم الوشاح ما هو، فأخبرتها وقصت القصة عليها قالت إنها كانت عند جماعة من العرب وأنها كان لهم جويرية وكان لها وشاح من أدم يعني من جلد يعني لونه فيه حمرة يعني يشبه اللحم. فجاءت حدية فسقط من الجارية الجويرية فجاءت حدية وهو الطائر من الطيور التي جاء ذكرها في ما يحله الحرم يحل قتله خمس فواسق كان في الحل والحرم ومنها الحدية طائر. فجاءت ورأت هذا الوشاح فانقضت عليه تحسبه لحم فأخذته فذهبت به فاتهموا هذه الجارية أو اتهموا هذه الفتاة التي هي عندهم وقالوا إنك أنت أخذتيه وهي تقول لهم إنها ما أخذته. ففتشوا عنه حتى بحثوا عنه في قبلها وأنها تكون أخذته يعني بين رجليها ففتشوها قالت فلين أنا في كربي وهم حولي يؤنبونها ويتكلمون عليها إذ جاءت الحدية تطير ومعها هذا المشاح حتى حالت رؤوسهم فألقته عليها. ففرج الله لهذه المرأة من هذا الذي اتهمت به فقالت لهم هذا الذي اتهمتموني به هذا هو الذي اتهمتموني به. فكانت تكثر من ذكر هذا الحدث وهذا الأمر الذي حصل لها فتقول ويوم المشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. كرامة يا شيخ كرامة أنا لا شك أن هذا يعني أن الله أكرم به هذه المظلومة وفرج عنها يعني كربها وأظهر براءتها وسلامتها وهو لا شك أنه من إكرام الله عز وجل لها. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. وهذا الحديث في عمر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا فليحلف بالله. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا فليحلف بالله. على من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. هذا قصر للحلف على أن يكون بالله عز وجل والمقصود يعني ليس بلفظ الجلالة الذي هو الله وهو اسم من أسماء الله عز وجل والذي هو أشهر الأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى وإنما المقصود أنه يحلف بالله بأي اسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. ليس المقصود من ذلك كلمة الله وإنسان يقول يعني والله فقط بل يمكن يقول والرحمن والرحيم والعزيز والحي والقيوم وإنما لأن هذا كله حلف بالله. المقصود من ذلك يعني أن يحلف بأسماء الذات بأسماء الله عز وجل وليس بهذا الاسم وحده وكذلك بالصفات لأن من حلف بأسماء الله وصفاته فقد حلف بالله عز وجل حلف بالله عز وجل. قوله ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم لا تحلفوا بآبائكم. محل الشاهد من إيراد الحديث في أيام الجاهلية قوله وكانت قريش تحلف بآبائها يعني أن هذه من عادات الجاهلية من عادات قريش في الجاهلية أنهم كانوا يحلفون بآبائهم. وكان عمر رضي الله عنه والله يحلف بأبيه قبل أن ينزل وبعد أن يأتي التحريم فإنه ثبت في الصحيحين أن مثلا أدرك عمر وهو يقول وأبي وأبي فضرب على كتفه ونظر إليه وإله رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى يعني بأسمائه وصفاته، يعني قال وحياة الله وكلام الله وعزة الله وعظمة الله وجلال الله وكبرياء الله والحي والقيوم والسميع والبصير، أي اسم من أسماء الله وأي صفة من صفات الله يحلف الإنسان بها وهو حالف بالله، لأن كل ذلك من الحلف بالله عز وجل، ولا يكون مقصورا على لفظ الجلالة، بل كما عرفنا يكون بالأسماء وبالصفات بأسماء الله وصفاته، كل ذلك هو محل الحلف وغير ذلك لا يجوز. فلا يجوز أن يحلف بمخلوق ولو كان ذلك المخلوق عظيما ولو كان كبيرا، بل لا يجوز أن يحلف بأفضل الخلق وسيدهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه لا يجوز الحلف به ولا الحلف بالكعبة ولا الحلف بأي شيء معظم، لأن الحلف إنما يكون بالله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، لا تحلفوا إلا بالله، فهذا قصر، قصر الحلف على أن يكون بالله، فلا يجوز أن يخرج عن هذا القصر وأن يتجاوز بأن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، إن هذا جاء التحذير منه، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، الحلف بغير الله أمره خطير وأمره عظيم وليس بالهين، ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا، لماذا؟ لأن الحلف بالله توحيد والكذب معصية، وإذا حلف بالله حلف بمن يحلف به ولكنه عصى إذ كذب في حلفه، فإذا حصل منه خطأ في المعصية ولكنه حلف بمن يحلف به، لكن لو حلف بغير الله فإن هذا شرك بالله عز وجل، فلو كان صادقا فلو حلف بغير الله وهو صادق فإن الحلف بالله وهو كاذب أهون وأحسن وخير من الحلف بغير الله تعالى وهو كاذب، لأن والحلف بالله كما عرفنا التوحيد، والحلف بغير الله شرك، والكذب مع الحلف بالله معصية، والصدق مع الحلف بغير الله يعني صفة محمودة، ولكن الخطر إنما هو في وضع الشيء في غير موضعه، وهو كون الإنسان يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. هذا كلام عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وبعض الناس يعني اعتاد وألف أن يحلف بالكعبة أو أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى من يحصل منه ذلك أن يحذر مخالفة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نهى أن يحلف بغير الله عز وجل، ويمكن الإنسان أن يعود نفسه بأن يأتي بكلمة رب قبل النبي وقبل الكعبة فيقول ورب النبي ورب الكعبة، الذي اعتاد أن يقول والنبي يعود نفسه أن يقول ورب النبي، والذي اعتاد أن يقول والكعبة يعود نفسه أن يقول ورب الكعبة، لأنه إذا أضاف أو حلف بربوبية الله عز وجل للكعبة أو للنبي صلى الله عليه وسلم يكون حلف بمن يحلف به وهو الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت مرتين. وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الجاهلية ولهذا أورده البخاري هنا في باب أيام الجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية يقومون للجنازة، إذا مرت الجنازة قاموا لها. قد جاء هذا يعني في الإسلام ولكنه نسخ، وجاء ما يدل على منعه وأنه لا يقام لها إذا أقبلت، وإنما الإنسان إن يعني يمشي معها ويذهب معها هذا هو المشروع. وأما كونه يعني يقوم لها ويجلس فهذا قد نسخ ومنع. وكان القاسم يعني يفعل هذا الفعل ويقول كنت في أهلك ما أنت، كنت يعني يثنون عليها ويقومون تعظيما بتلك الجنازة. فجاء الإسلام بإباحة ذلك ولكنه نسخ، وجاء ما يدل على منعه وأنه لا يقام في الجنازة. واثنى عليها وكذلك أيضا اثنى عليها، لا يعني لا يقال يعني على سبيل ما كانت تفعله الجاهلية من النعي، وأنهم كانوا يعني يركب الراكب فينادي بالجناب الميت وأنه مات ويثني عليه، هذا لا يجوز. ولكنه إذا يعني ذكر بدون نعي وبدون هذا العمل من تعمل الجاهلية لأن كتب كتابة عنه أو ما إلى ذلك، هذا لا بأس ولا مانع عنه. نعم وقال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على سبيل، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. وهذا أيضا أورده البخاري في كتابه أيام الجاهلية، لأن المشركين كانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس وتظهر على الجبل الذي هو عندها وقريب منها، فإذا طلعت الشمس عليه انطلقوا من مزدلفة. ولهذا يقول أشرق، يقولون أشرق كبير حين نغير، يعني ينظرون إلى الجبل إذا طلعت عليه الشمس، هذه علامة انصرافهم أو وقت انصرافهم، فكانوا يرقبون الجبل وينظرون الشمس متى تأتي عليه ويخاطبونه يقولون أشرق كبير كيما نغير، يعني ننطلق من مزدلفة. فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل أن تطلع الشمس، أفاض من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، يعني إذا أسفر جدا، إذا أسفر جدا وقبل طلوعها فإن هذا هو وقت الانصراف من مزدلفة. الحاصل أن هذا العمل من أيام الجاهلية وفعل الجاهلية، وأنهم كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس وظهرت على ذلك الجبل الذي هو عند مزدلفة وهو علامة انصرافهم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فانصرف من مزدلفة لما أسفر جدا قبل طلوع الشمس. وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم يحيى بن المهلب قال حدثنا حسين عن عكرمة وكأسا دهاقا قال ملء متتابعة، وقال ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا دهاقا. هذا أيضا أورد البخاري رحمه الله من أجل قوله في الجاهلية، قوله سمعت أبي في الجاهلية، يعني هذا قبل أن يسلم قبل أن يسلم أبوه، ومعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا وأنه يعني ولد بعد المبعث، وعلى هذا فالجاهلية قد تطلق على ما يحصل في أيام الشرك ولو كان بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعني يحكي ابن عباس أن أباه كان يقول هذه المقالة، كان يقول في الجاهلية اسقنا كأسا دفاقا يعني كأسا مليئا، كأسا دفاقا يعني كأسا مليئا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. هذا الحديث أيضا فيه ذكر الجاهلية وهو قول أن الرسول كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، لأن شعره فيه حكم وفيه كلام جميل وكلام يعني جيد وحسن يتفق مع الفطرة ومع الحق، وقال كاد أن يسلم. هذا كان في الجاهلية لأن الشعر كان في الجاهلية، هذا الشعر الذي كان غير أرسلته ولم يسلم وقال كاد أن يسلم، يعني هذا الشعر الذي قاله وهو كلام جيد وكلام حسن يتفق مع الحق وقد قاله في الجاهلية. فهذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله الحديث في أبواب الجاهلية أو أيام الجاهلية، لأن هذا الشعر الذي قال عنه مثلا كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، لأنه قال هذا الشعر الذي وحيك من ودرر قاله في الجاهلية وفي أيام الجاهلية. وقوله صلى الله عليه في أول الحديث أصدق كما قالها شاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلا الله باطله، هذه أصدق كلمة قالها شاعر على كل شيء ما خلا الله باطل، وكل شيء ليس لله عز وجل ولا يراد به وجه الله فإنه باطل لا عبرة به ولا قيمة ولا يستفاد من الشيء إلا إذا كان لله ومن أجل الله وأريد به وجه الله سبحانه وتعالى. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. وهذا الحديث هذا الأثر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو المعروف بالأخلاق الفاضلة والأخلاق الكريمة والمعروف بالصفات الحميدة، من أخلاقه ومن صفاته الورع والابتعاد عن الحرام والحذر من استعمال الحرام، فإن هذه القصة من أوضح الأدلة الدالة على ذلك، وذلك أنه كان له غلام وكان يأتيه بالخراج، والخراج هو الذي يتفق فيه السيد مع الغلام أن يعمل ويأتي في كل يوم مقدار كذا والباقي يكون للغلام، يعني ما زاد على هذا المقدار يكون له يتصرف فيه ويستفيد منه. فجاءه مرة بطعام فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فلما أكله وفرغ من أكله قال أتدري ما هذا؟ يقول له غلام قال لا، قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن كهانة إلا أني خدعته، يعني راح يريه أنه يعني عنده علم بالكهانة وخدعه وأعطاه مقابل تكهنه على المقدار، فأكل منه أبو بكر وهو لا يشعر، فلما أخبره أدخل يده في فمه وقع كل شيء في بطنه، أخرج واستفرغ كل شيء في بطنه لأنه أدخل هذا الشيء الحرام الذي ما كان يعلمه وما كان يدري عنه. محل الشاهد من هذا قال كنت في الجاهلية تكهنت الإنسان في الجاهلية، بمعنى في ذكر الجاهلية أورده البخاري رحمه الله من أجل أورده في أيام الجاهلية لأن به ذكر الجاهلية، حتى أهنت الإنسان في الجاهلية وما كنت لك امتهان. وهذا يدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وورعه وابتعاده عن الحرام، وأنه بعد أن أكل هذا الشيء ما سنحت نفسه بأن يبقى في جوفه، بل أدخل يده في فمه حتى استفرغ ما كان في بطنه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا أيضا من أعمال الجاهلية، من البيوع التي كانت موجودة في الجاهلية، وأنهم يبيعون أو يتبايعون إلى حبل الحبلة، يعني معناه أنهم يعني له تفسيران، إما أنهم إذا كانت الناقة يعني نفيسة فإنهم يبيعون يعني ولد ولدها، يعني وبيع لمعدوم وبيع لمعدوم، أو أنه يعني والمعنى الثاني أنه إلى الأجل، يعني إذا نتجت التي في بطنها ثم التي في بطنها كبرت وحملت ثم نتجت حل الأجل، هو أجل مجهول، فكل من الأمرين ممنوع ومحرم، لا إن كان العين المبيعة هي ولد الولد لأن هذا بيع لمعدوم، أو أن البيع إلى ذلك الأجل لأنه أجل مجهول. والأجال إذا اتفق عليها لابد أن تكون معلومة، والبيع إلى أجل هو أن تلد الناقة ثم يكبر ولدها تكبر بنتها ثم تحمل ثم تلد، هذا شيء مجهول، فكل من الأمرين ممنوع وغير سائق غير سائق، سواء كان البيع لولد ولدها لأنه بيع لمعدوم، أو أن البيع يحل إلى أجل يحل لكون ولدي ولدها، يعني يحصل ولد من ولدي ولدها، فإنه أجل مجهول، وكل من هذين لا يسوق ولا يجوز. والمقصود من هذا أن هذا من أعمال الجاهلية، ومن أجل هذا أرضه البخاري في أيام الجاهلية، وسبق أن أورده في كتاب البيوع. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير قال كنا نأتي أنس بن مالك فيحدثنا عن الأنصار. المقصود بحبل الحبلة، لأن الحبل هو حمل، فهذا الحبل إذا ولد يعني بعدين يحبل، معناه يعني حمل يولد ثم يحبل، حبل يولد ثم يحبل، حبل الحبلة يعني، فهو حبل وإذا ولد وكبر وحصل له الحبل، يعني هذا هو معنى حبل الحبل، يعني الحبل هو الحمل. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير قال حدثنا غيلان بن جرير قال كنا نأتي أنس بن مالك فيحدثنا عن الأنصار، وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا. وهذا أيضا كذلك أورده البخاري رحمه الله في أيام الجاهلية، لأن أنس بن مالك يعني كان يتحدث للواحد من الأنصار أو من له علاقة بالأنصار، يقول فعل قومك يوم كذا كذا وكذا، فعل قومك، وهذا محتمل للجاهلية ومحتمل للإسلام، لأن يعني هذا الكلام عام، ويمكن أن يكون أنس بن مالك يعني يذكر شيئا من أمور الجاهلية وشيئا من الأمور التي وقعت في الإسلام وليس للجاهلية، يعني التي وقعت من الأنصار في الإسلام أو وقعت في الجاهلية قبل أن يبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني فليس هذا الحديث أو هذا الأثر يعني متمحضا في الجاهلية، بل ممكن أن يكون شيئا منه في الإسلام، وأن أنس رضي الله عنه كان يحدث بأخبار الأنصار في الإسلام

وليس فيه وليس من الأحاديث التي تحت هذا الباب الحديث الأول. أما الحديث الأخرى فهي حديث أجنبية عن القسامة، ولكنها مع هذا الحديث كلها تدخل تحت ضمن أيام الجاهلية وأفعال الجاهلية. فالأولى عدم وجود هذا الباب، وأن الأحاديث التي تحت هذا الباب متصلة بالأحاديث التي قبله، وأنها على نسق واحد، وأنها كلها من باب واحد وهو باب أيام الجاهلية. والقسامة هي يمين معين سببها القتل أو التهمة بالقتل، وتكون على الإثبات أو النفي، تكون على الإثبات والنفي، يعني إثبات القتل أو نفي القتل. فالقسامة هي أيمان معينة سببها تهمة بالقتل، وتكون بنفي القتل أو إثباته، يعني الحلف على نفي القتل أو على إثباته. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث، وهو أن أول قسامة كانت في الجاهلية كانت في بني هاشم، ثم ذكر هذه القصة، وهو أن رجلا من بني هاشم استأجره رجل من قريش، يعني من فخذ أخرى، لأن بني هاشم من قريش، وقريش أعم وبني هاشم أخص، فهم فخذ من أفخاذ قريش. فرجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فذهب هو إياه. ولما كانوا في الطريق جاء رجل وطلب من هذا المستأجر، فقال بعيه ليشد به عروة جوالقه، وهو الوعاء الذي يجعل فيه أمتعته وحاجاته، فأعطاه بعيد فأعطاه عقالا. ثم ذهبوا، ولما نزلوا هو المستأجر عقل الإبل وبقي بعيد لم يعقل، فقال ما شأن هذا البعيد، لأن العقل أعطي لصاحب الجوال، فقاله أعطاه لصاحب الجوال، أعطاه الغلام لصاحب الجوال ليربط به عروة الجوال. فقال ما بال هذا البعير لم يعقل؟ قال ليس له عقال. قال أين عقاله؟ قد غضب عليه وتكلم، أين عقاله؟ فرماه بعصا فكان بها أجله، يعني كان سبب موته، ولكنه ما مات بالحال، يعني بقي مريضا. فمر به رجل من اليمن فقال له أتشهد الموسم؟ يعني الحج، أتشهد الموسم؟ فقال لا أشهده وقد أشهده، يعني ما كان عنده عزم، يعني لا أشهده وقد أشهده. فقال إني مرسل معك رسالة، هل أنت مبلغها؟ فقال إذا أنت ذهبت إلى الموسم فنادي في بني هاشم، نادي في قريش ثم بني هاشم ثم نادي أبا طالب، فإذا وجدت أبا طالب فأخبره بأن الرجل الذي استأجرني أنه قتلني بسبب عقال بعير، قتلني بسبب عقال بعير لأنه مريض، ويعني أصابه بتلك العصا التي رماه بها، ولكنه بقي على قيد الحياة ما مات في الحال، فأوصى هذه الوصية، لأنه يعني قال أنه قتلني لأنه حصل موت، وإذا يعلم بأنه سبب موته ما هو، وإذا يعلم سبب موته ما هو. فجاء ذلك الرجل المستأجر وصل قبل الموسم، فلقي أبا طالب فقال ما فعل صاحبنا، يعني الأجير الذي استأجرته؟ فقال إنه مرض وأنني أحسنت إليه ودفنته. فقال هذا هو الذي يؤمل منك. قال قد كان أهل ذلك منك، يعني أهلا لأن يحصل منه هذا الإحسان، وهذا هو كاذب فيما قال، وما هو الذي قتله. فقال له هذه المقالة، ثم ترك ما لأنه أبو طالب ما يعرف شيئا عن القصة، وإنما سأله عن صاحبه وقال إنه مرض وأنه أحسن إليه ومات ودفنه، فقال كان أهل ذلك منك. فلما جاء الموسم وإذا اليمني الذي أبلغ أو حمل الرسالة وإذا ينادي في الموسم أين بني أين قريش، فقالوا هذه قريش، فقال أين بني هاشم، قالوا هذه بني هاشم، قال أين أبو طالب، قال هذا أبو طالب، فقال إن أرسل معه رسالة وهو أن فلان قال إن فلان الذي استأجرني قتلني بسبب عقال، فعلم أو فهم أبو طالب أن الخبر الذي وصل إليه أولا من ذلك الرجل الذي قال أنه مرض وأنه أحسن إليه وأنه مات ودفنه حصلت التهمة، وأن كلامه الأول ليس مصدقا فيه وأنه محل تهمة، وهذا كلام يحتاج إلى استثبات لأنه ليس مجرد أن هذا الكلام يثبت به شيء. فجاء إلى ذلك الرجل القاتل الذي سبق أن جاء إليه وقال أنه مات وأنه أحسن إليه ودفنه، فقال إما أن تدفع 100 من الإبل لأنك قتلت صاحبنا، أو تأتي 50 من قومك يحلفون بأنك ما قتلت، وإلا قتلناك به، وإلا قتلناك به. محل الشاهد من إيراد الأثر هذا هو هذه الأيمان، هذه الأيمان التي قال تحلف تأتي 50 من قومك يحلفون، لأن هذه هي القسام، لأنها أيمان تقسم، أيمان مجموعة من الأيمان تقسم على مجموعة من الرجال، 50 يمينا من 50 رجلا، فيقال لها قسام، أو تأتي 50 من قومك يحلفون بأنك ما قتلت. فراح يبحث عن من يحلف فأتى 50، يعني يجمع العدد واستعدوا للحلف. فجاءت امرأة بولدها وطلبت منه أن يجيزه بواحد من 50 وأن لا يصبره عندما تصبر الأيمان، يعني يحبسه للحلف عندما يعني يحصل الحلف، وكانوا يحلفون على الأيمان بين الركن والمقام، يعني يحلفون عند الكعبة لأنه تعظيم للمكان. ثم جاء رجل آخر فقال إنك طلبت 100 من الإبل أو يحلف 50، وأنا أريد أن أذبح وكل يعني عن كل واحد يعني ناقتان، فأنا أبعث فأنا أدفع لك بعيرين ولا أحلف، أنا أدفع لك بعيرين مقابل حلفي ولا أحلف، ولا تصبرني يوم تصبر الأيمان. فأخذ منه البعيرين، فجاء 48 وحلفوا. قال ابن عباس: فما حال الحول وفي 48 عين تطرق، يعني كلهم ماتوا، كلهم هلكوا، كلهم هلكوا. الحاصل ان محل الشاهد من القسامة او ذكر هذا في ايام الجاهلية انه كان عندهم القسامة، وانها يعني 50 شخصا يحلفون على التهمة بالقتل. قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام. والاسلام جاء بالقسامه وهي ستاتي عند البخاري رحمه الله، يعني حكم القسامه في الاسلام جاء وثبت وله احكام تخصه، وسياتي الحديث عند البخاري في الكتب القادمه. وقال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا تجيز البطحاء إلا شدا. وهذا يعني البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث لأن فيه ذكر يوم بعاث، وكان من الأيام التي حصلت في الجاهلية، وهو مكان حصل فيه بين الأوس والخزرج مغفرة عظيمة، يعني قتل فيها ثرواتهم وهم كبارهم وأشرافهم، فهو يوم قدمه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام، وزال ما كان بينهم من البغضاء وما كان بينهم من عداوة وشحناء، وصاروا إخوة متآلفين بعد أن كانوا أعداء متنافرين يقتل بعضهم بعضا. فهذا مما حصل في الجاهلية، لأنها مواقف وأيام وأماكن يحصل الاقتتال بها بين القبائل فيحصل ما يحصل من الأضرار الكبيرة، وكان هذا حصل في الجاهلية. ثم ذكر أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال ليس السعي بين الصفا والمروة في بطن الوادي سنة، مقصود من ذلك السرعة التي تكون في بطن الوادي، السعي بين الصفا والمروة والمشي من الصفا إلى المروة، لأن هذا كما هو معلوم ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة على خلاف من العلماء بين العلماء في ذلك. ولكن ابن عباس رضي الله عنه يريد الإسراع الشديد الذي هو يختلف عن المشي في الأماكن الأخرى التي بين الصفا والمروة. وهذا الذي جاء عن ابن عباس ثبتت السنة به وأنه سنة، ولكنه مستحب وليس بفرض وليس بلازم. فلو أن الإنسان مشى مشيا في هذا المكان مثل الأماكن الأخرى التي بين الصفا والمروة فإنه لا ضرر عليه بذلك ولا بأس بذلك، فهو ليس بفرض ولكنه مستحب، إن فعله فحسن وإن لم يفعله فلا.